بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين وبعد فهذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله قال محمد بن الحسين وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا فيشغلوا نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها. يعني هناك مسائل ربما تطرح للمناظرة بين العلماء وهي مسائل لم توجد بعد، فيشتغل العلماء بالمناظرة فيها والأخذ والرد وطرح الأدلة والجدل، فهذا كله عقيم لا فائدة منه، اشتغال فيما لا يعود عليك بالنفع. قال فيشغل نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشتغل بها عما هو أولى بهم. يعني أنت الآن عندك ساعة أو ساعتان من أجل أن تناظر إخوانك في مسألة لم تقع بعد، لو أنك صرفت هاتين الساعتين في إقراء علم نافع للطلاب أو لو أنك صرفتها في مراجعة علم أو في قراءة قرآن لكان أولى ولكان خيرا لك. قال ويغالط بعضهم بعضا ويطلب بعضهم زلل بعض ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه ومنهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح. ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة وقد نفعهم الله بالعلم. فعندما أخالفك في الرأي لا أخالفك لأنني أريد أن أخالفك، بل أخالفك لأن الدليل أوصلني إلى ما إلى خلاف ما أنت عليه. واضح الكلام أحبابنا؟ قال أخبرنا أبو بكر الفريابي قال أنبأنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ليه؟ لأنه سأل هو عن شيء لم يكن. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله قال أنبأنا أبو طالب عن أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال أنبأنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر بن محمد الصندري قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبأنا أبو النضر يعني الدمشقي قال أنبأنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، يتغلطون يعني يوقعون العلماء في الغلط بعضل المسائل، بمسائل لم تكن موجودة، يخترعون المسائل ليه؟ من أجل أن يوقعوا العلماء بالخطأ. قال أولئك شرار أمتي، أولئك الذين يخترعون المسائل من أجل أن يوقعوا العلماء بالخطأ أولئك شرار أمتي. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر الصندلي قال أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أنبأنا علي بن بحر القطان قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال عيسى والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف، يعني كما قلنا المسائل التي لم توجد بعد لا نحتاج الآن إلى السؤال وإلى بيان حكمها. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن محمد البرزعي في المسجد الحرام قال أنبأنا يونس ابن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا مسلمة بن علي عن صالح عن الحسن قال إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل. ما هي شرار المسائل التي لم تقع بعد؟ يعمون بها عباد الله. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر بن محمد الصندري قال أنبأنا الزعفراني قال أنبأنا عبد الوهاب ابن عطاء عن عمران ابن حذير عن ربيع بن كثير وابن كثير قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه يوما سلوني ما شئتم فقال ابن الكواء ما السواد الذي في القمر؟ انظر هذا السؤال الغريب. قال قاتلك الله، ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك في دنياك وآخرتك؟ ذاك محو آية الليل. تسألني الآن عن شيء لا ينفعك، ما هو السواد الذي في القمر؟ ما هو هذا السواد؟ قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل، فقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين؟ سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به، ونحو هذا ما تقول في صائم احتلم. فقال الرجل لا أدري. أيوة أنت جميل. الآن هذا الرجل يسأل الإمام أحمد بن حنبل عن عبد بين رجلين كيف يتعامل معه، فقاله الإمام أحمد حنبل سل عن الصلاة، سل عن أحكام الزكاة هذه تنفعك. ثم قال له الإمام أحمد لهذا السائل ما تقول في صائم قد احتلم؟ فقال هذا السائل لا أدري. فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبدين بين رجلين؟ وهذا حال كثير من الناس، يسأل عن أشياء، يقول لك آزر هل هو أبو إبراهيم أم عمه؟ سله الآن ما هي أركان الصلاة؟ لا يعرف. وهكذا يقول مثلا أم سيدنا موسى ماذا كان اسمها؟ ماذا كان اسم مثلا اسم أخته؟ وهكذا يسأل أسئلة لا يضره الجهل بها ولا ينفعه العلم بها، لا ينفعه العلم بها ولا يضره الجهل بها. قال ثم حدثنا عن روح عن الشعث عن الحسن في صائم احتلم لا شيء عليه. قال وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في صائم احتلم قال لا شيء عليه ولكن يعجل الغسلة. قال محمد بن الحسين فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها. ونحن إن شاء الله أحبابنا نقرأ هذه الأخلاق من يعني ونحن عازمين إن شاء الله على العمل بها وعلى التخلق بها. أنت إذا عزمت على العمل بأخلاق العلماء الربانيين وسألت الله عز وجل هذا بصدق وإخلاص، اعلم بأن الله يعطيك هذا ويعينك على هذا. فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم مثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم، وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم. وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، يعني ما هو الدليل على ذلك؟ قال: وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين، اتبعوا في ذلك نبيهم، يعني أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول من قال لا أدري، ولم يستحي من ذلك مع كونه نبيا مرسلا، اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه إذا كان سئل عن الشيء مما لا يتقدم مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلمه، فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري، أو سكت. قال: فأي البقاع شر؟ قال: لا أدري. من الذي قال لا أدري؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا أدري. فقال: سل ربك. قال: ما أسأله عن شيء، وانتفض انتفاضة كاد يسعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى: سألك محمد عن أي البقاع خير؟ قلت: لا أدري. سألك عن أي البقاع شر؟ قلت: لا أدري. قال: فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. جمع بقعة، جمع بقعة. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال أنبأنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي ميسرة قال: خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول: يا بردها على الكبد، يا بردها على الكبد، يعني تسبب طمأنينة في القلب ولا مشقة فيها ولا عسرة ولا ألم ولا ندم ولا حسرة، يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. فهذه باردة على القلب على الكبد، لا يعقبها لا حسرة ولا ألم ولا ندامة. أما لو أفتى بغير علم سيمكث بعد ذلك نادما متأسفا مستغفرا تائبا. يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو أحمد أيضا قال أنبأنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فكلمة لا أعلم ولا أدري هذه دليل على ماذا؟ على ثقة الرجل وعلى علمه بأن الله سيحاسبه. وقد قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: وما أنا من المتكلفين. فأنت عندما تجيب عن شيء لا تعلمه بجهل فأنت متكلف. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن أمر لا يعلمه. عبد الله بن عمر سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر الصندلي قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبأنا محاضر عن الأعمش عن عطية قال جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هينة من الصلب فقال لا أدري. فقام الرجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرت الرجل؟ فقال لا والله ما أدري، يعني أنا ما أنا لا أعلم. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا هارون بن يوسف قال أنبأنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب فقلت إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم. يعني السائل قال كيف لا تكون عالما لا تعلم وأنت ابن إمام ابن صحابي فهذا شيء عظيم. فماذا قال لهم؟ فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم، هذا أعظم عند الله عز وجل، أو أحدث عن غير ثقة. عن فريضة هينة من الصلب كيف نفهم؟ عن فريضة هينة من الصلب، يعني أريد أن أسألك عن عبادة فريضة هينة سهلة. قال لا أدري لا أعلم. يعني ربما يكون ذلك من كان بجانبي قال لما لم تخبره؟ قال والله لا أدري. يعني أنتم ظننتم أنني أخفيت عنه علما، أنا لم أخفي عنه علما، سألني سؤالا لا أعرف الجواب عنه وينتهي الأمر. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال أنبأنا عبد الرزاق قال كان مالك يذكر قال كان ابن عباس مالك يذكر قال كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. إذا العالم نسي أو أخطأ أو غفل أو ترك أو جهل أو أعرض عن قوله لا أدري إذا سئل عن علم لا يعلمه فقد أصيبت مقاتله، يعني كأنه وقع عليه سهم فأصابه في مكان يقتل به. هذا معنى إيش؟ يعني أراد ابن عباس أن يقول أن هذا الإنسان الذي العالم، يعني العالم الذي يعرض عن كلمة لا أدري فهذا كبر عليه أربع تكبيرات، هذا كبر عليه أربع تكبيرات، هذا لا خير فيه يرجى، لا يرجى منه خير. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر الصندلي قال أنبأنا يعقوب بن بختان قال سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله قال سمعت الشافعي قال سمعت مالكا قال سمعت بن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر قال أنبأنا صالح بن أحمد عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول جاء رجل إلى مالك ابن أنس يسأل عن شيء فقال له مالك لا أدري. قال الرجل فأذكر عنك أنك لا تدري؟ قال نعم احكي عني أني لا أدري، أين المشكلة؟ قال محمد بن حسين من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها، يعني أول كتاب تقريبا. قال وصف من نفعهم الله بالعلم. نعم الباقة التي قرأنا كاد مؤلفه يرد على جهة افتراء على ماذا؟ جهة свете اختراعي أو اختراعي كانوا يشغلون أخلاق الكيف الافتراضي الفقه الافتراضي انتبه مولانا ليس الأحناف فقط هو أراد بذلك فقط ألا تشغل نفسك بالمناظرة مع الآخرين أما كتب الفقه كتب العلم العلماء المتقدمين يجلس أحدهم يصنف ويفترض مسائل ويكتبها هذه لا مناظرة فيها ولا مناقشة هذه لا ضرر فيها بل نحتاج إليها في أيامنا هذه أعطيك مثال لما ذكر أبو حنيفة رحمه الله قبل تقريبا 1300 سنة أو أكثر قال لو أن إنسان مثلا ربط حبة عنب بخيط وأدخلها إلى جوفه وهو صائم ثم أخرجها ما الحكم؟ لا يبطل صومه هذه المسألة ألا نحتاجها في هذه الأيام؟ نحتاجها في عمليات التنظير في عمليات التنظير نحتاجها فهم كانوا يذكرون أمثال هذه المسائل التي ربما نحن نحتاج إليها في هذا الزمان ولكنهم كانوا ولكن ما ورد أن أبا حنيفة ناظر غيره في هذه المسألة واضح الكلام أحبابنا هذا فقط يكتب كانوا هم يجلسون في مجالس تمام فهمت لا لا لا لا انتبه مولانا المسألة تختلف هذه مسائل أبو حنيفة كان مع طلابه ليس فيها مناظرة ليس فيها مضيع للوقت ليس فيها وكان المقصد منها الوصول للحق لذلك كنا نجد أبو حنيفة رحمه الله كان يرجع أحيانا في بعض المسائل إلى قول صاحبيه فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن مقصد أبي حنيفة إنما هو الوصول إلى الحق هو أصحابه الكرام رضي الله عنهم قال وصف من نفعهم الله بالعلم وأما من كانت أوصافه وأخلاقه المذموم وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه ما إذا تصفح يعني ما إذا تصفحت يعني نفسه من خرج عن هذه عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك لا يمكنه دفع ذلك والله العظيم مطلع على سره فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نهي عنه والعياذ بالله مخافة الفقر أن ينزل به لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجري به المقدور أن يأتي الشغل بالدنيا دائم في قلبه وذكر الآخرة خطرات يعني قلبه دائما مشغول بالدنيا وكيف يحصل عليها أما الآخرة وكيف يحصلها فهي تأتي عبارة عن خطرات فقط وليست شيئا أساسيا في قلبه يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى اليوم لن أصلي الضحى غدا أصليها إن شاء الله اليوم لن أقرأ القرآن صباحا سأقرأ مساء يأتي مساء يكون متعبا غدا صباحا أقرأ يأتي في الصباح إن شاء الله اليوم ظهرا سأقرأ يأتي الظهر فلا يقرأ وهكذا يسبف أمور الآخرة التي تقربه من الله عز وجل ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى يذكر الرجاء عند الذنوب عندما يفعل المعصية يذكر الرجاء رجاء رحمة الله عز وجل. أما عند المعصية لا يذكر غضب الله ولا يذكر عقوبة الله عز وجل. فعل المعصية الآن فعل المعصية نهى منها إن الله غفور رحيم، لا بد أن يغفر الله لي، أبونا الرحمن الرحيم. لما فعلت المعصية لما لم تذكر عذاب الله وغضب الله وسخط الله؟ هذا أسلوب الشيطان مع طالب العلم. يأتي الشيطان لطالب العلم ويذكره بالأحاديث الدالة على رفعة العلماء عند الله عز وجل، ويشغله عن الأحاديث الدالة على تعذيب الله عز وجل للعلماء غير العاملين، فيشغل فكره بما يبعده عن الله عز وجل. قال فتطيب نفسه بالمقام عليها على الذنوب، ليه؟ لأن الله غفور رحيم. ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها. إذا ما أراد أن يفعل أن يصلي مثلا في جوف الليل يقول أنا نعسان أريد أن أنام لعل حتى أستيقظ على صلاة الفجر وأنا نشيط، فينام. فإذا ما استيقظ يستيقظ قبيل طلوع الشمس، يصلي ركعتين ثم يعود فينام. إذا عند فعل الطاعات ماذا يتذكر؟ العجز، يتقاعس عن الطاعة. عند فعل المعصية يتذكر رحمة الله فيقيم على المعصية والعياذ بالله. ويظن أنه محسن بالله الظن وأنه يثق به في العفو، ولم يضمن له، يعني العفو لم يضمن لك، رب العالمين وعد العفو في العموم، وليس كل مسلم سيعفو الله عنه. إن الله لا يغفر لمن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده، وليس لكل الناس. قد يغفر لكل الناس وقد يغفر لكل الناس إلا أنت. وقد جاء ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال والله لو ناد مناد كل الناس إلى الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا، ولو نادى كل لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس إلى النار إلا واحد إلا واحد، لو قال كل الناس إلا إلى النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا. هذا هو حال الكمل، هذا هو حال لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وكذلك لا يتجرأ. هو بين دائما يعني بين الخوف والرجاء، لا يقنط من رحمة الله عز وجل وكذلك لا يستغرق في الرجاء، هناك حدود يقف عندها. قال وأنه يثق به في العفو ولا يضمن له ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له، يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري اجتهادك فيما طلب فيما ضمن لك أو تقصيرك فيما طلب منك واجتهادك فيما ضمن لك دليل على انطماس البصيرة منك. تقصيرك فيما طلب منك، ما هو المطلوب منك؟ التوجه إلى الله بالعبادة. فتقصيرك بالمطلوب منك العبادة واجتهادك فيما ضمن لك، ضمن الله لك الرزق، فأنت تقصر فيما طلبه الله منك وتجتهد فيما ضمنه الله لك، هذا دليل ماذا؟ هذا دليل انطماس البصيرة، دليل عمل القلب، دليل عمل القلب. قال وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه، قال ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت، وقد ندب إلى أن يخافه ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه. وقد ضمن له وأمنه الله من أن يفوته ما قدر له، لذلك ورد أن ملك الموت عندما يقبض روح إنسان ما يقف عند باب البيت فيقول ما ويلكم لما تولولون ولما تصيحون والله ما أنا إلا عبد مأمور والله ما أنقصت له رزقا لقد استوفى رزقه كاملا ولا أنقصت له من عمره لحظة فقد استوفى عمره كاملا استوفى عمره كاملا وما أنا إلا عبد مأمور والله إني لي فيكم رجعات وكرات أرجع مرة ومرتين وثلاثة حتى لا أدع واحدا منكم إذا ما في حاجة. قال فما أمنه الله منه فما أمنه الله منه يخافه يعني الله عز وجل أمنك على الرزق أعطاك الأمان الرزق لن يفوتك فالذي أمنك الله منه تخافه تخاف أن يفوتك والذي لم يؤمنك منه وهو العذاب والنار فأنت تأمنه ولا تخافه. قال فما أمنه الله منه يخافه وما خوفه الله منه أمنه يفرح بما آتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم والعياذ بالله يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق يعني هو يعتمد على الخلق هو يعتمد على الخلق فإذا أيس من الخلق طرق باب الله عز وجل فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه إنسان وهذا أمر فطري أحبابنا جبلت القلوب على حب من أحسن إليها حتى عبد الإمام الغزالي رحمه الله من أنواع الحب في الله أن تحب من يحسن إليك ولكن من كمال هذا الحب إذا رأيت الذي ينفق عليك على معصية أن تنكر عليه إنسان ينفق عليك إن رأيته على أحببته أنت هذا أمر عادي طبيعي ولكن الذي هو غير طبيعي أن تراه على معصية ولا تنكر عليه عندها تكون قد بعت أنت دينك بالدنيا واضح الكلام أحبابنا؟ قال من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه وشغل قلبه بذكره ونسي أن هذا الذي أسدى إليك المعروف إنما هو سبب من الأسباب الله هو الذي حركه فينبغي عليك أن تتوجه بالشكر إلى من؟ إلى الله عز وجل وألزم قلبه حبه وشكره ناس في جميع ذلك ربه يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه واضح الكلام أحبابنا هذا؟ واضح أو يؤمن منه منفعة في دنيا يأثم في من أحب فيمدحه بالباطل ويعصي الله في من يبغضه فيذمه بالباطل يقطع بالظنون ويحقق بالتهم يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول إن كان في رخاء فرح ولها وأسى وطغى وبغى وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن ألا يفرح ولا يمرح أبدا. إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد ألا يعود. وإن وجد الراحة، إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد ألا يعود. لا، ليس سوف هنا، إن مرض الصحيح إن مرض أتى بالتوبة وليس سوف التوبة، لا، إن مرض فعل التوبة أتى بالتوبة وأظهر الندامة وعاهد أن لا يعود إلى هذه الأخلاق الذميمة. وإن وجد الراحة الشفاء والعافية نقض العهد ورجع من قريب. واضح الكلام أحبابنا شلون؟ كيف؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة الكريمة، الصلاة القائمة، آت محمد رسول الله، وآتي مطعم الله. فهمنا أحباب لهم في خطأ، ما يصح كلمة إن مرض سوف التوبة، لا، نكتب عندك على الصواب أن السارع على التوبة ينبغي لكم، ينبغي أن يكون سارع إلى التوبة. قال وإن خاف الله وإن خاف الخلق ولجا دنياهم أرضاهم بما يكره مولاهم. وإن خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق، يعني يسخط الله يرضي الخلق فيما يسخط الله عز وجل، ولا يسخط الناس فيما يرضي الله عز وجل. المؤمن الكامل يرضي الله بسخط الناس ويسخط الناس برضا الله عز وجل، فهمه الأول مرضاة الله تعالى. يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه. شفاؤه في إمضاء غيظه وإن كان مما يسخط ربه. ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره، ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة. يتشاغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها، يعني يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها، فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه. إن أطال إمامه الصلاة ملها وذمه، وإن خففها اغتنم خفته وحمده. قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل، فإن دعا فبقلب مشغول بالدنيا. قال محمد بن الحسين هذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبين هو مقارن، يعني هذا الذي لم ينتفع بالعلم، بين هو مقارن بهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة وأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخي عيشهم من منزل بهي. يعني هو يجالس أبناء الملوك أبناء الصلاطين، فهو يحب دائما أن يجلس أن يلبس نفس ثيابهم وأن يركب نفسا مثل دوابهم وأن يسكن مثل مساكنهم. قال فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخي عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي. وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه يطلب القضاء ولم يمكنه إلا ببذل دينه، ما استطاع أن يكون قاضيا إلا بأن يبذل دينه، فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم لتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم. يعني هو بذل دينه من أجل أن يحصل مرتبة القضاء، فغض الطرف عن معاصيهم وعن ذنوبهم وعن أخطائهم، كما في مثل هذه الأيام يأتي إنسان مثلا يصعد المنبر، مثلا رئيس البلاد، رئيس البلاد فعل طامات كثيرة، مصيبات مهلكات، ألف مصيبة فعل، ثم فعل فعلا حسنا واحدا، يصعد المنبر ويبدأ يحدث الناس عن هذا الفعل الحسن الذي فعله فلان. تلك الطامات التي فعلها لما لم تنكرها على المنبر؟ لما تظهر هذا الإنسان الهالك المجرم الظالم تلبسه لباس الأولياء والصالحين؟ هذا يعني أنت إما أن تنطق بالحق أو تسكت، كما قيل إن لم تستطع نصرة الحق فلا تصفق للباطل. أنت عاجز عن القول الحق فلا تنطق بالباطل، فلا تدعو للباطل، فلا تصفق بالباطل. دائما أحبابي كما أظن ذكرت لكم أنا أركز على نقطة هامة، وهي أن طالب العلم لا ينبغي أن يبيع نفسه لأحد. أنت حر، بيع نفسك لله وانتهى. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء، لأنه إيش صار هذا القاضي يعني يستطيعون هم أن يفعلوا كل شيء، أن يفعلوا كل شيء دون أن ينكر عليهم القاضي، فهم يعني في مأمن، يعني حتى لو أتوا اغتصبوا مالا فاشتكى عليهم واحد من الرعية، هذا القاضي سيدفع عنهم هذه التهمة، لأنهم هم الذين أوصلوه إلى هذه الرتبة بعد أن بذل لهم دينه وأخلاقه. قال فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة، نحن الذين أوصلناك إلى هنا فإن لم تطعنا أنزلناك وأصعدنا غيرك، فوجب عليهم عليه شكرهم، فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف لا حول ولا قوة إلا بالله على المجاهدين وأهل الشرف وبالحرمين، وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. هذا العالم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن شد الناس عذابا يوم القيامة، عالم لم ينفعه علمه. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال أنبأنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ما هو العلم الذي لا ينفع؟ الذي أيوة الذي لا عمل معه، العلم المجرد الخالي من العلم، العلم الذي لا يورث خشية في قلب صاحبه. من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. قال أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود، قال أنبأنا أحمد بن صالح المصري، قال أنبأنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال جابر: فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات، فادعوا بهن. آخر كتاب أخلاق العلماء، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا من فضلك، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وارزقنا يا مولانا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ربنا وفرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم ربنا وارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا آب المشردين منهم، اللهم آب المشردين منهم، اللهم آب المشردين منهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم. اللهم ربنا وشافي وداوي وعافي مرضاهم وجرحاهم وفك أسراهم. اللهم ربنا وانصر المجاهدين منهم على عدوك وعدوهم مولانا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.